عندنا نكتب فوائد بالنسبة للسؤال. الفائدة رقم كم؟ كنا آخر فائدة كانت عندنا برقم 72 و400. إذن هذه الفائدة 73 و400. الإمام من الأئمة قد يرتاب في صحة رواية ما، لكن يتردد في ردها لكون راويها ثقة، كما في السؤال 95 و700. ذكر الشعبي سماعه من الفضل بن العباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أو عنهم بآبائهم رضي الله عنهم. ولما سئل أبو حاتم عن سماعه منهما قال لا يحتمل، وينبغي أن يكون بينهما آخر، ولكن كذا حدث به همام بين جملة اعتراضية أي عن قتادة عن عزرة عن الشعبي، هكذا الإسناد. نعم به. فلا أدري ما هذا الأمر، انتهى. عندنا في إحالة، في إحالة إلى رقم 21 و800 و22 و800، ما أدري هل فيه مزيد، فيهما مزيد أنظر، قد يكون هذه الإحالة ما ي... وسألت أبا عن حديث الرواية الطيالسة عن همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي، قال أخبرني أسامة بن زيد أنه أفاض من عرفة، الحديث ما في جديد. قال أبي وساقه مرة أخرى، قال أبي هذان الحديثان خطأ، الشعبي لم يسمع من أسامة شيئا فيما أعلم. الآن هنا جزم. طيب نأخذ من هذا فائدة أخرى. فلا أدري ما هذا الأمر. الفائدة 74 و400. الإمام منهم قد يتردد في موضع في الحكم على سماع راو من شيخه وعدمه، إلا أنه قد يجزم في موضع آخر بعدم السماع، كما في السؤال 95 و700 و21 و800 و22 و800. كنت أحب أن أعلق على الفائدة السابقة. طيب هنا 75 و400. إذا تردد الإمام في إعلال حديث ما ولم يظهر لنا علة كافية في رد الحديث، فالأصل أننا نعمل في ظاهر السند. صحة أو حسنا والله أعلم. قد يقول قائل أو ضعفا، ليش ما نقول أو ضعفا؟ نحن نتكلم نقول لم يظهر لنا علة كافية في رد الحديث، لكن ما كلمنا في هذا الموضع. لكن أيضا الإشكال عندنا همام يروي عن قتادة عن عزر عن الشعبي أخبرني أسامة، وفي الثاني هذا يروي همام عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن الفضل بن عباس، هذا خطأ ثاني الآن ما عدا عن الشعبي. ثم قال هذان الحديثان خطأ، الشعبي لم يسمع من أسامة شيئا ولم يتكلم على أمر الفضل بن عباس، فينظر هل يعني ينظر في هذه الحالة هل يعني أسامة تأخرت وفاته عن الفضل، فإذا لم يكن سمع من أسامة فمن باب أولى لا يسمع من الفضل الذي تقدمت وفاته، هكذا تأخرت وفاته إيه؟ إذن يحمل على هذا، ومن هنا نجعلها فائدة، كل مسألة تظهر لنا فائدة نحتاجها في التقعيد. 76 و400، في السؤال 22 و800 أو 21 و800 و22 و800. قال أبو حاتم في حديث رواه الشعبي مرة عن أسامة بن زيد ومرة، لكن هنا ما فيش فعل فضل الشعب هنا، كيف سقط؟ لا يوجد هنا أصلا، هنا يقول عن عزرة عن الحسن العرني عن الفضل بدون الشعب أصلا. بيه نحن فيها في الطبعة المحققة نحن. طيب على كل إن هنا أيضا نجعلها، والسؤال بدل كذا، والسؤال أيضا 95 و700 عشان نجمع الجميع. ومرة عن الفضل ابن العباس، فقال أبو حاتم هذان الحديثان خطأ، الشعبي لم يسمع من أسامة شيئا فيما أعلم، انتهى. قلت لم يتعرض أبو حاتم لرواية الشعبي عن الفضل، فإن كان أسامة بن زيد تأخرت وفاته عن وفاة الفضل، التقريب معنا موجود. الله المستعان، ايش هذا الكتاب الكبير قدامك حسن؟ هذا التهذيب او ايش؟ هذا على كل الكتب اذا طبعت بهذه الطريقة، يعني الكتاب كله يكون في مجلد واحد، في الغالب لا يستفد منه، تقطع يتكسر فصل ما يستفيد منه، ويثقل يعني تكره حمله بهذا وتتركه ما عاد يستفيد منه. فإذا كانت وفاة أسامة بن زيد قد تأخرت عن وفاة الفضل فمن باب أولى ألا يسمع من الفضل. والله أعلم تقريب دابين يكون معنا في دروسنا. طيب كيف الآن نقرأ في التهذيب ونقارن بأحكام التقريب؟ لابد التهذيب يكون معنا دائما في دروسنا. تقريب أقل يعني أقل الأشياء. طيب ممكن كن يكون في يعني الكتب التي للدرس. طيب بارك الله فيكم. ننتقل إلى السؤال 96. قال وسألت أبي عن حديث رواه وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل عليه السلام حين ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع الحصباء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر أم إسماعيل لو تركتها كانت عينا معينا. قال أبي لا يقولون في هذا الحديث أبي بن كعب. الحديث ذا الحين عن ابن عباس عن أبي، لا يقولون في هذا الحديث أبي بن كعب، ويقولون أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير. يعني هنا عندنا وهب بن جرير عن أبيه أبوه جرير عن أيوب عن سعيد بن جبير. خلف جرير هذا وجرير بن حازم خلف في أيوب، فرواه آخرون لقوله ويقولون أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير. وجه الفائدة من هذا أن إبهامه للجماعة مع تقديم روايتهم يدل على أنه يرى أن هؤلاء الجماعة موضع الثقة والقبول. وقد مرت بنا حقيقة هذه الفائدة كثيرة جدا، لا سيما في كتاب العلل للدارقطني، أن الأئمة العلل يكنون عن المخالفين الذين روايتهم أرجح من الذين أسماؤهم موجودة عندنا في السند. يقول لك مثلا حدث هذا الحديث فلان ابن فلان يسميه، وقال غيره كذا، هكذا يكني عن الغير ما يسميهم، ويكون قول الغير هو الراجح. قد جرب هذا بكثرة أنه يكني عن اسم الرجل ويكون الصواب قول من كنا عنه، أي قال غيره، قال ويقولون وغير ذلك، هذه تكنية عنه. فهذه فائدة في الحقيقة تكررت كثيرا، إن شئتم أن نضيفها للفوائد، وإلا هي بكثرة موجودة في فوائد كتب العلل. وسألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان، إذا وجدت الشيء خبرنا. إيش يعني مش والف؟ أنت عندك الرقم يعني على حروف المعجم، مش على الرقم، مش على الطبعة. ده فلان ابن فلان قدام أو وراء وخلاص. أسامة والفضل. أو أنت تريدنا نوقف حتى تبحث؟ طيب هو دائما الذي يبحث يعطي ضريبة، يعني الذي يكون حتى يفيد الجميع، وإن فاته بعض الشيء ممكن يرجع إليه. قال وسألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هديه من قديد. قال إنما هو عن ابن عمر موقوف، والوهم من يحيى ابن يمان. وهذا أيضا الفائدة منه أنه رأى يعني بقية الرجال مشاهير، هذا نافع تلميذ عبيد الله تلميذ سفيان، من يضعف من هؤلاء؟ فكان تضعيف يحيى ابن يمان، أو يعني وضع الحديث في يعني تحميل عهدة الحديث كان أولى. إيش قال يحيى ابن يمان عندك فيه؟ فيه ضعف، انظر إيش قال فيه، هل هو ضعف مطلق أو في رواية عن أحد بعينه؟ تنزلون لنا نسخة التقريب التي أنا لي عليها تعليقات تكون عندنا هنا المجلدين، ليست هذه النسخة، النسخة التي لي عليها تعليقات، وتنزلنا أيضا النسخة التي عليها تعليق للشيخ شعيب الأرناؤوط. ها؟ هي النسخة التي لي عليها تعليقات بخطي، والنسخة التي هي نسخة الشيخ شعيب أيضا لنقابل. شوف الأحكام عندما نأتي إلى التهذيب سنحتاج إليها. نعم، صدوق عابد يخطئ كثير يا ابن يمان. فهذا يعني شيء معروف عند المحدثين، إذا كان هناك نكارة في السند أو في المتن فمن يحملونها؟ يحملونها يعني الذي فيه كلام في السند، لا يمكن أن يحملها الثقة، وليس يعني هذا كله إذا ما ظهر لنا دليل ببراءة الضعيف، إذا ما توبع من ثقة على هذه الرواية مثلا فيتحملها من فوقه. فنظر في هذه الفائدة من هنا، إذا وجد في الإسناد أو في المتن نكارة أو علة ينظر إلى الضعيف في السند أو المتكلم فيه في السند، فإذا كان في السند ضعيف وأضعف منه يحمل الأضعف، وهكذا يحمل الأضعف. نعم. طب أسامة؟ خلاص بعد عمر تأخر. إذن نقول يعني في الفائدة دي، فمن باب أولى لا يسمع من الفضل، والأمر كذلك، فقد استشهد الفضل رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي أسامة رضي الله عنه سنة 53 من الهجرة، والله أعلم. واضح. طيب عندنا حديث التاسع أو السؤال 99 و700، قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: كنت رديف علي فقال حين ركب: الحمد لله ثلاثا، سبحان الذي سخر لنا هذا، وذكر الحديث. قال أبي: حدثنا أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد قال: كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة، كنت رديف علي، لأن علي بن ربيعة كان حدثا في عهد علي. شوف كيف المحدثين يعني تبدأ الإشكالات تظهر عندهم، لأن علي بن ربيعة كان حدثا في عهد علي، ومثله أنكرت أن يكون ردف عليا، أن يكون ردف عليا هكذا أو رديف علي، إما ردف عليا أو رديف علي، هو ما ذكر هنا ردف علي بس، أو رديف، أن يكون رديف، أن يكون رديف علي أو ردف، أحسنتم. طيب ممكن. ها؟ عندكم مضبوطة؟ طيب. ها؟ إيه، إن قيل رديف أو إن كانت ردفة صحيحة ما لا بأس بذلك. ومثله أنكرت أن يكون رديف علي حتى حدثنا سفيان، يعني يقول لك يحيى بن سعيد كان في نفسي الإشكال من هذا الحديث فترة، حتى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة. قلت لسفيان: سمعه أبو إسحاق عن علي بن ربيعة كما هو كان من قبل يقول؟ قلت: سفيان سمعه إسحاق من علي بن ربيعة؟ فقال: سألت أبا إسحاق عنه فقال حدثني رجل عن علي بن ربيعة. سبحان الله، هؤلاء الناس الله سخرهم لخدمة الحديث، ما يسمع شيء ينقدح بنفسه، يبحث يبحث يجد ما يدل على صحة ما يقول. وتابع له السؤال الذي بعده، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن بشر النيسابوري فيما كتب إلي قال ذكر عبد الرحمن ابن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال كنت ردف علي فلما ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فسمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول قال شعبة، فقلت لأبي إسحاق ممن سمعته؟ شوف سبحان الله، الأول من؟ يحيى بن سعيد، الأول يحيى بن سعيد، وهذا شعبة، هو شيء ينقدح في نفس هذا وفي نفس هذا وفي نفس هذا. لا، هو السائل هو الذي تعجب من الحديث عن حديث رواه كذا قال كنت رديف كذا، قال أبي حدثنا أبو زياد عن يحيى بن سعيد قال كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة حتى سألت سفيان هل سمعه، ممن سمعه أبو إسحاق؟ فقال سألت أنا، فقال عن رجل عن علي بن ربيعة. فشوف شوف كيف المسألة، علي يعني يحيى بن سعيد استنكر وسأل سفيان، فإذا بسفيان قد سأل قبله، قال هل هذا سمعه، يعني ممن سمعه أبو إسحاق هذا، أي لغرابة فيه. قال سألته، ما قال أنا رويت الحديث ما سألت، كان ممكن يقول أنا ما أدري هو هكذا حدثني، لكن ما أجابه إلا لأنه قد سأل، وما سأل إلا لشيء انقدح في نفسه وقع له. وهنا شعبة أيضا وقع له الإشكال، ما يدلك على أن هؤلاء العلماء ما يتكلمون من فراغ، ما يتكلمهم من فراغ، لأنهم يعني خبروا الروايات وعرفوا تاريخ الرواة وعرفوا منازلهم وعرفوا رحلاتهم وعرفوا شيوخهم ورواياتهم وعرفوا الحديث هذا يخرج من هذا البلد، إن جاء من بلد ثاني قالوا من اللي راح له هناك، حياتهم كلها في خدمة هذا الحديث. فليس من السهل بارك الله فيكم أن نأتي نحن اليوم ونغض الطرف عن هذه الطريقة الدقيقة في الإعلال ونتمسك بمجرد ظواهر الأسانيد. انظروا الآن، هذه الآن يعني كيف هذه شبكة يعني عبر سنوات، وكل من ينقدح في نفسه ما ينقدح، قدح نفس المتقدم ما ينقدح نفس المتأخر بعد ذلك. هكذا حدثه، أولا هو حدثه بهذا، يعني أبو إسحاق حدثه بهذا عن علي بن ربيعة مباشرة، فهو استنكر فقال أنت سمعتها من علي بن ربيعة وسمعتها من؟ طلع الرجل عنه. فإن حدث بذاك الوجه الأول هو جائز لأنه قد سمعه فعلا، قد سمعه، لكن يعني الظن في سفيان أنه لو لم يسأل لتكلم، لو لم يسأل لتكلم، لأن هذا من باب الدين نصيحة ومن باب النصح في الدين والدفاع عن الحديث النبوي. قال شعبة، فقلت لأبي إسحاق ممن سمعته؟ قال من يونس بن خباب. الآن سمى لنا الرجل اللي هو أبو إسحاق من يونس بن خباب، فأتيت يونس بن خباب. شعبة عاد في نفسه يمكن عاد في شيء ثاني، فقلت ممن سمعته؟ قال من رجل رواه عن علي بن ربيعة. اتضح أنه سقط في الإسناد اثنان. ما شاء الله رحمة الله عليهما. عند هذا نقف. طيب، أو بعد ذلك نجعلها نصف ساعة أو إيش؟ أنا فقط ما أردت أن أطيل المجلس. ما شاء الله. نعم. ما وجهه؟ ما فهمت ايش السؤال؟ هو قالوا ان صغير مثله ما يكون رديفا لعلي، ما يدرك هذا الوقت، يعني يحمل على انه مات علي وهو مثله صغير ليس بالذي يكون وراءه على حمار ويكون ممن يعني يسمع الحديث ويعقله ويميزه. وكيف هذا يقول أنه يعني مثله نرجع إلى المقيل. خلي ما كل صغير يرد، احنا مرة بنا انه كل يعني قد يكون صغير ما يفهم. انظر لترجمته. يقول لأن علي بن ربيعة كان حدثا في عهد علي. اقرأ لي ترجمته. علي بن ربيعة في التهذيب. ها؟ إيش عندنا في التعليق؟ التخدير. مش تقدير، هذا عندنا من نفس الكلام هنا يظهر، وتكلم على نسخة أخرى. لا لا، يقول كان حدثا في عهد علي. كله شأن حتى يكون رضي الله. طيب لماذا ما تأتون لنا بالتهذيب ونقرأ ترى الترجمة؟ أنتم عندكم في هذا؟ عندكم في الموسوعة؟ وين التقريب والموسوعة؟ وين؟ تهذيب. عندك تهذيب؟ عندك على علي بن ربيعة؟ اقرأ علي بن ربيعة ايش قال فيه؟ قال علي بن ربيعة بن نبذة الوالد بلان مكسورة ومحرب والنبي ركوب تقنفة الطائبة وقال وهو الذي روى عنه العلاء بن صالح قال حدثنا علي بن ربيعة البجري وفرق بينهما البخاري من باب ما عن هذا نسأل التهذيب ممكن تجيبونه؟ ألم نقل لكم أمس تجيبونها؟ ها؟ ما صح، ما هذا يكون فيه ما يطلع. خل خلني خلهم يطيبون حتى الأخوة يطيبون. طيب احنا في آخر ما انتهينا من قراءته من قبل ترجمة جرير بن عبد الحميد الضبي. نقرأ بعد ذلك إن شاء الله. عندما تقرأ في التهذيب تقرأ اسم الرجل، طريقة في القراءة، وتقرأ يعني التي أخرجت حديثه. هذا مثلا أبو داود في المراسيل. إيه، أريد تكون عارف أنت الصلاحات هذه. أيه نعم، أبو داود في المراسيل. لا، الأربعة هؤلاء أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه، هذا الأربعة يعني كذا، يعني دال يعني أبو داود وهكذا، عين يعني الجماعة معروفة. هذا البخاري زاد ابن ماجة في التفسير وهكذا. فعندما تقرأ اسم الرجل، تقرأ الكتب التي أرسله، وتقرأ تلاميذه، تقرأ الشيوخ، يعني هي من التلاميذ هي من الشيوخ، ثم تقرأ كلام الأئمة جرح والتعديل، ونحن نعلق على هذا وننظر إيش الذي فيه. وهذه التراجم التي أنا أشير على بهذا هي التي فيها فوائد، فالتي ليس هنا تقرأها. تفضل. ما في دائرة تريد قراءتها؟ لا، الذي ليس فيه دائرة لا تقرأ. ما في دائرة؟ الذي فيه دائرة تقرأ. إيه. تفضل. أنا بس قد أنظر على. طيب اعترنيها قبل ما تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ الاسم، هذا الاسم. جس ابن الحكم الإمام يقال الكوفي ويقال البصري يقال كنيته أبو. شوفوا جسر أو جسر، شوفوا في التقريب. يكون معنا أكثر من نسخة من التقريب، يكون معنا موسوعة في شيء، في حتى إذا احتجنا أي شيء يؤتى به بسرعة، في نزل محمولا هنا. ها جسر بالفتح ايه هذا انا في ذهني جسر جسر بن الحسن اليماني نعم قال روى عنه ابو اسحاق الحجازي والاوزاعي وعكرمه اخرج له ابو داود المراسيل ليش نحب ان نعرف يعني الكتاب الذي اخرج للراوي لان به نعرف قدر الراوي لا شك ان الراوي اذا اخرج له البخاري اخرج له مسلم يكون غير الذي اخرج له ابن ماجه اخرج له الجماعه غير الذي اخرج له الاربعه اخرج له مثل ابو داود في سننه ليس الذي اخرج له في المراسيل نعم عجيب الى اين وصلنا في التعليق